تكبر روح القدس

فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا أشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا قلوبنا ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. أعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. من ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا قال الله السلام ما هو أكبر. قال الله إني منزل عليك. فمن يكفر بعد منكم ما يكون لي

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله يوم ينفع الصادقين صدقهم لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Thank you.

وعيني وهو أكبر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر رك الآلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما

تؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربي وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.